بسألك يا شيخ، لأن أنا شرحتها لك بس أتأكد أنتم عرفتوها ولا لا، اللي هي ملأ السماء وملأ الأرض ما شئت تمشين بعد. بعض العلماء يقول إنها لو كانت جسما لملأت، لو كانت جسما لملأت السماء والأرض. إحنا قلنا هذا القول لا صحيح. شو الفرق؟ يعني ليه قلنا ما يصح؟ لو قالت شخص ليش؟ هي صارت أجسام. أيوة أيوة. لا عشان كذا نشرح. نعم نعم يا ها أيوة. أجسام كثيرة وهي صارت كثيرة، يقل الحيز ولا لا؟ الحين لو عندك كأس كبير وضعت فيه تمر، وضعت فيه قطع من الموز، ثم صبيت فيه ماء، الماء بيصير كثير ولا؟ ولو عندنا كأس ثاني فقط ماء، أي أكثر؟ اللي ما في شيء. فأنت قلت أنا لو كان جسم كملة، يعني مثلا هنا الحمد لا ما نحسبه المكان هذا، ثم كان الأخ ما نحسبه، المكان الشيخ ما نحسبه، يصير فيه فضاء كثير صح؟ فتحنا نقول لا، يملأ السماء حتى بما فيها من الأجسام. فهمتوا؟ لأن الأجسام ذكره البهوتي في شرح الروض لكن ما يصح، وابن رجب أيضا ذكره في جمع العلوم والحكم، وهذا القول متداول عند بعض طلبة العلم أنها لو كان جسم لملأ. لا لو قال شخص ليه تبين العلة وتكون واضحة. الحمد لله. طيب بسألك سؤال ثاني يا شيخ نايف، بعض الناس يقول نحمدك يا رب على در الحصى والرمال والشجار والدواب والحيتان، لو قالت هذا مشروع صحيح يعني يجوز بس الأفضل الاقتصار عليه. طيب أنا ما أعرف إلا نصين فقط اللي فيها التعظيم للحمد الله وذكره، يعني أصلا جواب الشيخ يقول الأصل ما في بس لكن الأفضل الاقتصار على الوارد، من الوارد ملأ السماء ومن الأرض ما شئت تمشين بعد. وفي لفظ ثاني سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من ذات كلمات. أنا ما أعرف غير هالنصين فيه تفخيم للذكر سبحان الله وبحمده والحمد لله، لو اقتصر مثلا عليها فهو أفضل. يعني مثلا عدد حبات الرمل هذه قليلة بالنسبة لما في السماء والأرض، ففيه قصور الحمد. عدد ما ذكره الذاكرون، طيب يذكرون الذاكرون الله قل قليل من بعده الشكر وقلة. يقول بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، لا والشكر ما وردت. وبعض الناس إذا رفع من الركوع يسدل يديه، والسنة المسنة كان يرفع يضع يده اللي من عسر في كل رفع، هو رافع يعني الأصل الوضع سواء قبل الركوع أو بعد. يقول بعض سبحان عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فليصح هذا وفي خطأ. يعني ما فيه كمال مدح لله، يعني كنت تقول شخص الحمد لله اللي يكرهونك واجد بس اللي يحبونك يعني واجد، ما فيه كمال مدح لله. مثل ما أخبرناكم الأولى في مثل هذه الألفاظ الاقتصار على الوارد، يكفي اللهم لك الحمد أنت ملأ السماء والأرض، يكفي. أو الحديث الآخر ذكرناه. يقول متى يرفع يديه عند الرفع من الركوع مع قول سمع الله الحمد ومع قول ربنا ولك الحمد؟ إذا استتم قائما يرفع يديه سمع الله لمن حمده ويرفع. يقول بعض الناس يرفع يديه بعد الركوع كأنه يدعو. لا ما ورد. الوارد القبض على الأصل. بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا هذا ما ورد. يقول إذا طال الإمام القيام بعد الركوع هل يقال الذكر لمدة أو يعيده المأموم أخرى؟ أفضل يعيد، يعيده كثير. لذلك عن المسلم في صفة الصلاة حتى يقول قائل قد نسي، يعني طول قيام المسلم، فلا بأس إنسان يكرر هذا القيام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات ملء. نعم. وهل كان المسلم طول هذا القيام مثل ما أخبرناكم؟ وسيأتي إن شاء الله في ركن الطمأنينة أنه يطيل. طيب خلاف الأحناف، الأحناف يرون أن الطمأنينة سنة، لذلك ما يطيلون القيام بعد الركوع ولا جلسة بين السجدتين. يقول ما حكم قول سمع الله الحميدة؟ ذكرناكم الدرس الماضي أو اللي قبله تكبيرات الانتقال ويدخل فيها التسميع واجب. فلو شخص مثلا إمام يريد أن يقول سمع الله الحميدة فنسي، قال الله أكبر ورفع ولم ينتبه، فينبه الجمع يقول سبحان الله ويسجد للسهو لأن ترك واجبا واجبات. أما إذا كان متعمدا فهو فتبطل الصلاة. يقول كذا قول ربنا ولك الحمد المأموم واجبة سوى، يعني الذي يجب سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ما عدا سنة. ها إذا صار خصوم بحق ما في بأس، لكن ما يكون إنسان كثير الخصوم مذموم تصوت الصفتين خاص شديد فيها. يقول هل يدخل في هذا الحديث أن قصد حديث أنس أو قصد حديث بهز بن حكيم، هل يدخل في هذا الحديث من يقول النكت المضحكة المتداولة في الجوال؟ هو نفسه مثل أخبار قول أو فعل حكم واحد. يقول الذي لم يكن يعرف أن هذا حرام يتوب إلى الله، من تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول بمناسبة بعض الكتاب ما هي الكتب التي ينبغي طالب العلم ألا تخرج منها مكتبته؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كلام السلف قليل كثير البركة، كلام المتأخرين كثير قليل البركة، فدائما الاقتصار على الكتب السلف هي أفضل، إلا ما كان كتاب يجمع أقوال السلف في مسألة معينة مثلا. يعني لا شك طبعا الكتب الستة يبحث الإنسان عنها في الطبعات، في طبعة البخاري إذا تيسرت، طبعة اليونيني طيبة، والبقية طبعا الإسطنبولية، اثنين كتب التفسير لا سيما كتاب ابن كثير وتفسير السعدي رحمه الله. احنا نعطيكم الكتب التي تقرؤونها ليست مراجع تقرؤونها. الامر الثالث شروحات الكتب الستة مثل البخاري فتح الباري، مسلم شرح النووي، نقاط المفاتيح، هذا كتاب مهم جدا ومفيد، يعني قلما حديث في السنة إلا بشرح. شرح مشكات المصابيح مفيد جدا، صح متوفى 1000 وزيادة مقصور. وكتاب عون المعبود شرح سنة أبي داود، وتحفة الأحوذ شرح الترمذي، شرح السيوطي على ابن ماجه رحمه الله. هذا بالنسبة لشروحات الحديث. ثم تأتيك كتب العامة، كتب محققين، كتب شيخ الإسلام وابن قيم وابن رجب وابن كثير والذهبي، يعني لو تشتري في مجموعة اسم مجموعة ابن رجب، يعني خمس مجلدات هذه كل كتب ابن رجب مجموعة، وسيرة العالم اللبن الذهبي، هذه يغنيك عن شيء كثير، وكتب ابن كثير التفسير والبداية والنهاية، ثم كتب ابن قيم تشتريها جميعا مثل كتب شيخ الإسلام لا سيما العقيدة، ثم كتب أئمة الدعوة هي للدرر السنية. الدرر السنية هي موضوعها مختصر لكلام شيخ الإسلام وابن القيم وتلاميذه بعبارة مبسطة سهلة واقعية فيها جميع الفنون من التوحيد إلى الرسائل الشخصية. وتشتري أيضا مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتقرأها لأنها مفيدة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب اشتهر عنه حسن التصنيف مع قوة الاستدلال وقوة الاستنباط، ويظهر هذا في كتاب التوحيد وفي التفسير وفي مسائل الجاهلية في قوة الاستنباط. ثم تأخذ وتأخذ بعدها من معاصرين فتوى الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز يعطيك خلاصة صواب في المسألة بالدليل، لذلك على طالب العلم أن يقرأ. ثم مع فتاوى الشيخ لو شروحات الشيخ بن عثيمين خاصة أفضلها الشرح الممتع، يعني إن شاء الله لو تأخذ هذه الكتب مع حفظ المتون يكفيك. الشيخ باز رحمه الله كان ما تقرأ عليه إلا كتب من سبق فقط، قليل جدا يقرأ وتقرأ عليه غير الكتب هذه، إلا إذا احتاج مراجعة مسائل في بعض الكتب مثل الدر المنثور السيوطي تفسير بن جرير، يعني مراجعة شيء وشيء تقرأه هل ذكرناه لكم. ولو قرأ الشخص كتب أئمة الدعوة هو الشيخ بن باز يعلم أن مدار علمهم على ما تقدم، قليل يخرجون عنه. وسبب ذكر العلماء السابقين شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب الأمر، يعني الأمر الأول لأنهم يعتبرون من محققي هذه الأمة، يعني بتحقيق ما يجمع، لا ذكرت مسألة والصواب. والأمر الثاني اعتناؤهم بالدليل، والأمر الثالث لأنهم أئمة مذهب السلف، غيرهم قد يكون شخص فيه فائدة لكن تجد عنده خلل في المعتقد فيتأثر الشخص وما يشعر. ها النحو إذا أردت طبعا المدار الشروحات كله على شرح بن عقيل الألفية، وإذا أردت شرح مبسط سهل معاصر عندك شرح الشيخ عبد الله الفوزان شرح الألفية، هذا أعلى شرح الأجرومية، يكفيك شرح يكفي حاشة الأجرومية واضح، لأن حاشة الأجرومية 90% هي شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. لو قال شخص متى أقرأ وأنا عندي حفظ متون مثلا قبل النوم، لو تقرأ سيرة على النبلاء تفسير على ولا شيء ما تحتاج له. فلان روى عن فلان وأخذ عن فلان هذا ما تحتاج له، تنظر سيرهم مسألة، لكن أهم شيء أنك تقيد الفوائد حتى ما تكون قراءتك عبث تذهب عليك. كيف تقيدها؟ في الصفحة الأولى مثلا في الغلاف تكتب مثلا هنا صفحة كذا الصفات التي ينكرها الأشاعرة، ثم بعدها مثلا الفرق بين الصفات الثبوتية والسلبية صفحة كذا. هذا اللي تكتبه إذا الله كتب لك حياة هو خلاصة فوائدك العلمية، ممكن تطبعها تقول فوائد منتقة من كتب السلف تستفيد، بعدين تحتاج للرجوع إليها تحتاج لها تكون قرأتها وين ترجع، لكن تقرأ بدون ما تقيد يفوت عليك شيء كثير جدا. وأيضا وأن تقرأ كل ما يشكل عليك اكتبه في ورقة واسأل عنه، كل ما يكتب تسأل حتى بإذن الله تخرج من أهل العلم الراسخين الذي لا يشكل عليك كلام السلف. ابن عباس لما سئل كيف أخذت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول، ومع هذا كله في البداية والنهاية إخلاص النية لله أنك تريد فقط أنك تعمل هذه الأمور لرضا الله سبحانه وتعالى. يقول كيف يحفظ الطالب، كيف يحافظ الطالب على وقته؟ من هو في المدينة الأمر سهل، يأتي الحرم ويجلس تحت عمود يقرأ، نشكر عليه يكتب. العلماء منتشرون في الحرم تسأل ايش معنى هذا، في درس تحضر تحفظ المتون بس تحفظ وقتك. ثم طلب العلم تأسيس، لا تظنك طول عمرك حتى يصل 60 سنة تحضر الحلقات، لا هي 3-4 سنوات 5 تخرج من جامعة تذهب وظيفة ويقل لها مك طلب العلم، بس هذه السنوات القليلة. يعني تقول طلب العلم شاق، يقول شاق بس فترة بسيطة، ثم تحصل ثروة كبيرة علمية وأيضا إن شاء الله إيمان راسخ، ثم إذن تعبد الله على بصيرة، هذا هو المقصود من العلم. قل ما حكم كتابة الروايات التي فيها قصص خيالية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، ما دام ما فيه صدق فمعناه أن لا يهدي إلى البر، والمراد بالبر يعني الخير. مثل ما أخبرناكم بكرة إن شاء الله عشان إجازة المستوى الثاني يكون الدرس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. يقول ثبت فضيلة الصحابي في جانب وليست للباقي، فهل نقول أنه أفضل من الباقي في هذا الجانب كزيد أفضل فرائض من أبي بكر؟ يعني لو عندنا شخص عالم والثاني منفق بمال كثير والثالث أعطى قوة في الجسم والرابع أعطاه علم ومال وقوة في الجسم، نقول أكملهم هذاك صح؟ أبو بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة، جميع صفات المدح اجتمعت فيه، وبعض صفات أبي بكر أخذ هي عند بعض الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه في النفقة، ومثل زيد في الفرائض، ومثل معاذ في الحلال والحرام، لكن يجمعها كلها أبو بكر رضي الله عنه يعني كما سيأتي. طيب يا عمار، وينوى المنفرد الاتمام لم يصح، كنية اتمامتي فرضا، ايش معنى وينوى المنفرد الاتمام لم يصح؟ ايوه، انه هو يصلي بالحالة ثم شاف جماعة تقدم لهم، هل يقول مصنف ما يصح؟ والراجح انه طيب انت غايب وقتها، لكن كنية امامته فرضا، ايش معنى كنية امامته فرضا؟ نعم شيخ نايف. تحول المنفرد إلى إمام؟ قال فرضا، يعني في النفل يجوز، يعني مثل التراويح واحد شخص يصلي في الليل وتدخل معه يجوز. وقلنا الراجح يجوز. إيش اللي يجوز؟ نفلا أو فرضا، ما صح في النفل يصح في الفريضة ولا فرق. طيب المنفرد أو اطمح، المنفرد لو أراد أن يقطع نية الائتمام يصح؟ ها؟ أي يعني مثل ما قام صنف بلا عذر بطلته، وإذا كان بعذر ما تبطل. طيب المستبان ما قال فالبادي، لا مو بمعنى هذا. طيب لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا، إيش معنى الحديث؟ أي وصلوا له إيش؟ أي وصلوا للحساب، ومن كانوا محسنين الله يكافئهم، من كانوا مسيئين الله يعاقبهم. يعني مش تبغى تسبهم، خلاص كان هم مخطئ الله يعاقبه، هذا معنى الحديث. طيب ماذا نأخذ من مجموع الأحاديث هذه؟ إن الله يبغض من ضرر الله عليه، ليس المؤمن بطعان ولا لعان. ها؟ أن المسلم إيش؟ ما سمعت قل إيش؟ لا يقع في عرب الناس. أيوه صحيح. الثاني إبراهيم. ها؟ يحفظ إلى بابه شيء عقدي. إيه إن الله يبغض الصفات القبيحة ويحب الصفات الحسنة. يعني لازم الإنسان يحط هذه في قلبه. خلق سيء الله ما يحبه، وكل صفة جميلة الله يحبها، حتى يعمل ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أعطنا بمؤخ وضد الأخف. نعم. الصيام كان طعام ثم صيام، خمر مباح ثم حرم الخمر. طيب نسخ الكتاب بسنة مثل توجه قبل النسخ بالسنة، توجه إلى بيت الكعبة. طيب سنة بسنة. نعم. ها؟ لا نعم. كنت نهيتكم عن الدخان، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.